إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد جاءني عدة أسئلة عن اختلاف اجتهاد العلماء، وهل الحكم الشرعي يتغير بتغير الزمان والمكان؟ ولا أدري ماذا وراء السؤال، ولكني أجيب عليه بمقدار ما ورد فيه، فأقول وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول: اختلاف الأحكام بعضها يعود إلى اختلاف الاجتهاد، اجتهاد العالم، فالعالم بشر يصيب ويخطئ، والواجب على العالم أن يتجرد للحق لذات الحق، ومتى ظهر له الحق أن يفزع إليه وأن يقطع به، ولا تمنعه اجتهاداته التي سبقت أن يبقى عليها. ولذا متى تراجع العالم عن قول وكان أهلا للاجتهاد فهو أولا مأجور على الحالين، وثانيا هو صادق مخلص، ما منعه شيء من أن يقول الحق. والأصل في المسلم ألا يوجد مانع ولا حاجب ولا حاجز يحول دون التزامه بالحق متى ظهر له، وهذا شأن علمائنا السابقين. فالعالم في الابتداء ليس كالعالم في الانتهاء، والعالم قد يحاقق ويناقض فيبدو له الصواب مع غيره، فحينئذ ما المطلوب منه؟ متى ظهر له الحق فضع به. الإمام الشافعي رحمه الله لما ذهب لمصر والتقى بمن لم يكن قد التقى به في العراق، ظهرت له مسائل جديدة، فله مذهب قديم في العراق وله مذهب جديد في مصر، وأعاد تأليف بعض كتبه وهو في مصر، وصرح بأن المعتمد عنده ما كتبه أخيرا. الإمام أحمد لما كانت تجتمع عنده الأدلة وتتساوى قوتها نازلة، ما وردت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد فيها حديث، بلغه فيها أقوال 5 من الصحابة أو 6 أو 10، فكان يقول في المسألة 5 أقوال، في المسألة 6 أقوال، ويذكر أقوال الصحابة، ويقول: يسعنا في الخلاف وسعته ما وسع من قبلنا من الصحابة أو من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الإمام الشافعي والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام تناظرا في القرء، وهو جمع قروء، وهو الورد في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال: ايش القرء؟ أبو حنيفة كان يقول، الشافعي رحمه الله كان يقول القرء الحيض، أبو عبيد كان يقول القرء طهر، يعني المرأة لما تطلقها متى تنفصل عنها، متى تنفصل عنها. وردنا نجعل الكلام كلام عملي، فبعض الأئمة يقولون القرء الطهر لما تطهر من الحيضة 3، يعني لك أن تدخل عليها وهي تغتسل من الحيض الحيضة الثالثة، فمتى ارتدت ملابسها أصبحت أجنبية عنك، تعاملت أجنبية. ولما يقول الحيض بقول تنفصل عنها لما تخيم، أول ما ترى حيضة الثالثة يحرم أن تخلو بها ويحرم إلا أن تجدد عقدها، إلى تفاصيل أخرى في الأحكام. طيب إيش الحيض؟ وجرى نقاش طويل بين الإمام أبي عبيد القاسم السلام وبين الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله. فكان الإمام الشافعي يقول الحيض، وكان الإمام أبو عبيد يقول الطهر، وكلاهما إمام كبير في اللغة. تدرون بما انتهت المناظرة؟ انتهت المناظرة، أصبح الإمام الشافعي يقول الحيض الطهر، وأصبح أبو عبيد يقول الحيض القرء الحيض، كل منهما ترك قوله وأخذ بقول الآخر. هذه المناظرات العلمية أصحابها سابقون مخلصون، فقد تغير اجتهاد العالم. هذا نوع من الأنواع يخص العالم. هنالك أشياء تختلف باختلاف الزمان والمكان، مثل مثلا الصيد بالبندقة. صيد بالبندقة، من نظر في كلام السابقين العلماء كانوا يقولون عن البندقة الشيء الذي يقتل بثقله. أصبحت عند المتأخرين البندقة، البندقية، ما يقتل بحده ونفوذه لا بثقله. اختلف معنى البندقة من زمن لزمن. الأحكام ما تدور مع الألفاظ، تدور مع الحقائق. فالشيء الذي يقتل بثقله حرام صيده، المصيد لا يؤكل. والشيء الذي يقتل بنفوذه فهذا حلال صيده بشروطه المرعية الشريعة. مثلا ما علق الشرع الحكم فيه على العرف، فالعرف يختلف من زمان لزمان، ولذا الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان مردها الأحكام المنوطة والمتعلقة بالأعراف. يعني واحد يقول والله ما أكل لحم، فأكل سمكا، عليه كفارة يمين؟ العلماء يقولون إذا كان الله يقول عن البحر، يقول تستخرجون منه لحما طريا، سمك الله قال عنه لحم طري. طب أنا إذا كنت بين قوم يسمون السمك لحما فأكلته، عليك فرت منه. وإذا كنت بين قوم كأهل الساحل يفرقون بين السمك وبين اللحم فليس عليك فرت منه. هذا الأمر يختلف باختلاف العادة. ومثل هذا ما يعلق بالمصالح والمفاسد. أنا قد تبدو لي مصلحة في وقت، ثم تبدو لي أن المصلحة اختلفت من وقت لوقت، أو قد يبدو لي أن الأمر قد عمت به البلوى، وأن القول بالتحريم قول عزيز ويوقع الناس في حرج شديد. مثلا الآن صور الخلويات، تصوير الخلويات ما كان يعني عمت البلوى. طب صورة الخلوي غير صورة الغير خلوي، صورة الخلوي الخفية غير ظاهرة، صورة الخلوي تمسح ولا تبقى، غير صورة الرسم أو التصوير. كذلك التصوير الفوتوغرافي اختلف من زمان لزمان. ما يمكن واحد يقول أن صورة التصوير الفوتوغرافي حرام فيحرم من جواز سفر ومن التنقل والذهاب للحج والعمرة. وفي فترة من فترات كان أمر واسع، يعني كان بالإمكان الإنسان أن يذهب دون هذا. فالشاهد أن الأحكام المتعلقة بالمصالح، الأحكام المتعلقة بالمصالح متروكة إلى رأي الإمام. رأي الإمام ينزع يقطع الخلاف. وأنا لا أريد أن أسوغ لأحد، ولا أريد أن أتكلم إلا بالتأصيل العلمي، وهذا همي وهذه رسالتي. موضوع مثلا قيادة المرأة للسيارة، لا ضير أن العلماء يعني في فترة يرون أن المصلحة منعها، ثم يرون فيما بعد أن في المصلحة عدم منعها، وهذا ليس هذا لا يخل بديانة، وهذا أمر ترتضيه القواعد العلمية. وأنا ذكرت في هذا المجلس سنة 2014 لما سئلت عن حكم قيادة المرأة للسيارة، قلت في بلادنا عمت البلوى بها، وفي بلادنا تقود المرأة السيارة بدون تلك المحاذير التي يتصورها بعض من يفتي بالمنع. ايش بضير اني انا زوجتي تقود السيارة وانا بجانبها مثلا؟ هل المنع لذات القيادة ام المنع لاشياء محتملة من حيث يعني وقوع المحاذير؟ قال ممكن المرأة تنقطع فيها الطريق والسبيل ويتعرض لها الرجال. طيب تقود السيارة معها الخلوي وما تصار معها شيء، تتصل بزوجها، تتصل بأخيها. يعني الأمور واسعة. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقلت في تلك الفتوى في 2014، قلت أنه أحسن أنه أسأل للمرأة أن تركب الإبل ولا تركب الأبل؟ أنه الأسهل الأبل أحسن، أستر لها. والنبي يقول خير نساء نساء قريش ركبنا الإبل. ولما سئل شيخنا الألباني رحمه الله عن قيادة المرأة للسيارة، قال أنه أسهل تركب سيارة أو تركب حمارة؟ أنه أستر للمرأة تركب السيارة تركب الحمارة؟ ركوبها للسيارة أهون من ركوبها للحمارة. فما يعني الأمر، الأحكام الآن، أنا لست مطلوبا مني إلا أن أحسن الظن بالعلماء، العلماء العلماء أولياء الأمور، والعلماء أولياء الله، والطعن في العلماء ذنب عظيم يقسى القلب. فالعالم إن تغير اجتهاده، سواء كان اجتهادا فرديا أو كان اجتهادا جماعيا، فلا يظن به إلا الأمر الحسن والأمر الطيب. ولا يجوز أن ندخل نوايا العلماء وأن نسيء الظن بهم وأن نتكلم عليهم وأن نغمز فيهم وأن نطعن فيهم. فلا يفعل ذلك إلا من في لسانه رهق ومن في قلبه خبث. أما الإنسان السوي، الإنسان التقي، يحسن الظن بالعلماء ولا يظن بهم إلا خيرا، ولا يظن بهم إلا خيرا، ولا سيما في مسألة نازلة لم يرد فيها نص قطعي. مسائل ورد فيها نص قطعي الإنسان ما فيها خلاف، أما مسائل مدارها على المصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد يختلف تقديرها باختلاف الأزمنة، ويختلف تقديرها باختلاف الأمكنة، فيختلف يعني المصالح والمفاسد تختلف من وقت لوقت وتختلف من بلد لبلد. ولا أظن أن الأمر في قادم الأيام إلا على هذا الحال. أحيانا اختلاف تصور المسألة يجعلك تغير الحكم. يعني أول ما ظهر الدخان كانوا يعتقدون أن الدخان علاج، وكانوا يسمون الدخان نبات ملوكي. والإمام الشوكاني في كتابه الرسائل السلفية يرى أن الدخان مباح، وناقشه المبركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي في شرح كتاب اللباس عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت وكل ما شئت. فقال له الدخان الذي تصورته، وكان المبركفوري طبيبا، كان طبيبا، يقول: الدخان الذي تصورته وهو مفيد وليس كذلك. فأنا إن تخيلت أن الدخان شيء مفيد فأقول أنه على. فإن جاءت الأدلة القاطعة الطبية فأثبتت أنه مضر، فحينئذ يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهكذا. فالشيء انت صورته على حال. العلماء في يوم من الايام كانوا يقولون بحرمه القهوه، قهوه البن، كانوا يرون حرمتها، وبعضهم الف في ذلك، وكانوا يذكرون ضرها. اليوم الاطباء لا يقولون ضرها، يقولون بنفعها اطباء اليوم، ويقولون الاغراق فيها والاكثار منها يضعف، والا تنعش عضله القلب ولها فوائد. الشاهد انك ان اختلفت في تصور المساله، او طرات اشياء يعني تغيرت فيها تقدير المصالح والمفاسد، فالشرع يقضي بالمصالح الغالبه ويدور الحكم معها. فمتى تحققت المصالح الغالبه قلنا بالحل، ومتى تحققت المصالح المفاسد الغالبه قلنا بالحرمه. فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. بهذا جاء الشرع هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. مات ولدي قبل أن يتم 7 أيام، هل أعق عنه؟ لا، العقيقة تكون في اليوم 7، فإذا مات الولد قبل 7 فلا عقيقة له، وليس عليك أن تعق عنه. هل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان يقول أحيانا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف لنا أن نفهم الأسانيد، وكيف لنا أن نبدأ بطلب علم الحديث؟ علم الحديث علم دقيق، وعلم الحديث في البدايات يحتاج إلى مرشد وأستاذ، وعلم الحديث يحتاج في البدايات أن تبدأ بالرسوم والحدود والإصطلاحات فتفهمها على مراد أهلها، ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن تقرأ كتابا في علم مصطلح الحديث، وتحتاج لأستاذ حتى يبين لك هذه المعاني. ثم بعد ذلك لا بد لطالب علم الحديث أن يحفظ نصيبا، والعادة التي جرت عند أهل العلم أنهم يحفظون عمدة الأحكام، يحفظون عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ثم يعني يفهمونه. ثم لابد طالب علم الحديث أن يمر بكتب الأصول، كتب 6 الصحيحين والسنن 4، وينبغي لطالب علم الحديث أن يدمن النظر في كتب الرواة، كتب الرجال. ما الحكم الشرعي في العمل داخل البنوك، مع العلم أن طبيعة عملي حفظ الأوراق والملفات وترتيبها ولا علاقة لي بالشتات أو القرض؟ الوسيلة للحلال حلال، والوسيلة للواجب واجب، والوسيلة للحرام حرام. فأنت عملك فيه إثم، لأن عملك وسيلة لترتيب، يعني هم يعملون الربا وأنت ترتب الربا وترتب الأوراق وترتب ملاحقة الديون الربوية، فهذه وسيلة. والله جل في علاه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا إثم عدوان. فإذا كنت ترى أن الربا إثم عدوان فتذكر هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم، تذكر أن الكاتب الربا وأن شاهدي الربا ملعونون. وما دخل الكاتب لأنه أعان، الشاهد أعان، لولا شهود ما كان الربا. فالتعاون على الإثم والعدوان حرام، والله تعالى أعلم. أخ يسأل ما حكم التعويض عن أضرار المماطلة في الدين؟ واحد له على الآخر دين، اشترط عليه تدفع خلال، أنا أصبر عليك سنة، وبعد السنة تكون هناك غرام، هذا يفضي الربا، وهذا يلغي قول الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ونظر مصدر جواب الطلب ولنصيغ الأمر. فأوجب الله تعالى على الدائن أن يصبر وأن ينظر أن يمهل صاحب الدين الذي لا يقدر على السداد. ثم علق النبي صلى الله عليه وسلم حكما على من قدر السداد فلم يفعل، فقال: مطل الغني ظلم يحل شكايته. قال وكيع: يحل سجنه. فيجوز للرجل الذي داين آخر وذاك الرجل مماطل يستطيع الدفع ولم يدفع أن يشكوه لجلسائه، يقول في مجالس: فلان ظالم، فلان مماطل، فلان لا يتقي الله في أموال الناس، لي عليه دين ويماطلني ويستطيع سداده. هذه عقوبته، وليست عقوبته أن يزاد عليه. اليوم مثلا في الضمان، ضمان الاجتماع، إذا دفعت للضمان قبل 15 شهر تدفع النصيب المطلوب منك، إن تأخرت بعد 15 تدفع مبلغ وعقوبة عليه زيادة. إيش العقوبة هذه؟ ربا. العقوبة هذه ربا، هذه العقوبة ربا، ليست يعني أنت دفعتها بسبب تأخير، بسبب الزمن. فلو جوزنا العقوبة كما يسأل الأخ ما حكم التعويض عن أضرار المماطلة، فلو جوزنا دفع الزيادة بسبب المماطلة فهذا أمر يفضي للربا، الله تعالى أعلم. هل صحيح ما تفعله بعض ربات البيوت من رش الملح في زوايا البيت لطرد الشياطين وطرد الطاقة السلبية من البيوت؟ ما فهمت الطاقة السلبية. أما أي شيء غيبي، مثلا والله المقص إذا تركته مفتوحا يؤتي بالشياطين. حتى بعض العامة السذج من الناس قال: المصلية إذا تركتها موجودة بيجي الشيطان يصلي عليها. خليه يصلي عليها، نخلص منه. والمصحف إذا تركته مفتوحا الشيطان يقرأ فيه، والبيت إذا حطيت فيه ملح بيطرد الشياطين. هذه كلها أمور غيبية، وهذه لا تدرك بمجرد العقل، والأمور الغيبية تحتاج لنص، وإلا هي خرافة. وهذه كلها خرافات، تعتقد أن الملح يطرد الشيطان هذه خرافة. كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، قد كان عندنا في بغداد رجل أحمق، بغداد على شدة حرها، قال كان يأكل الملح في اليوم القائض الحار فيعطش فيشرب الماء ويكثر من ذلك. فقيل له: ما سر صنيعك؟ لماذا تصنع هذا؟ قال: آكل الملح ولا أسمي فيأكل الشيطان معي، فأعطش فأشرب الماء وأسمي فلا يشرب الشيطان معي، فأريد أن أقتل شيطاني عطشا. هذا صنيع الحمقى، هذا الصنيع صنيع الحمقى، ليس هذا الصنيع صنيع أهل الفهم وأهل العلم. فالشيطان لا يحارب إلا بالأفكار، لا يحارب إلا بالطريقة الشرعية، لا يقاتل الشيطان على الإنسان وتحاربه بطريقة الإنسان. فالقول بأن رش الملح يطرد الشياطين، والقول بأن يعني تصورات موجودة في أذهان العامة تفعل الشياطين كيت وكيت، هذه كلها مما لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا. شيخنا أشهد الله أن أحبك في الله، بارك الله بك. كيف أعرف الأفكار التكفيرية عند بعض الدعاة، وكيف يطلق الرجل أنه تكفيري؟ لفظ التكفير اصطلاح حادث ما كان معروفا عند السابقين، والاصطلاح السابق كانوا يقولون عنه حروري نسبة لمكانة اسمها الحرة في العراق، ولما سألت امرأة عائشة وهو الصحيح ما بالي أقضي الصوم ولا أقضي الصلاة، الحائض ليش تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ فماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية أنت؟ وينسب التكفيريون إلى فرقة قديمة تسمى الخوارج، لأن الأصل التسمية الشرعية عند علمائنا السابقين الخوارج الحرورية. هل ظلم بعض الناس فأطلق عليه أنه تكفيري وهو ليس كذلك؟ نعم ظلم بعضهم، هذا صحيح. بعض الطائشين من الشباب يطلقون على بعض العلماء فلان تكفيري، مثل أستاذ أبو مالك رحمه الله شيخ محمد شخرة، سمعت من كثير من الناس قال يقول عن تكفيري، قلت أعوذ بالله أبو مالك، كيف يكون الشيخ أبو مالك رحمه الله تكفيري؟ التكفيري الذي يوافق الخوارج. طب إيش مذهب الخوارج؟ ما هو مذهب الخوارج؟ يكفرون بالمعصية، يكفرون بالمعصية. هل الخوارج موجودين؟ موجودون وسيبقون إلى يوم الدين. والنبي قال في سنة ابن ماجة عنهم: كلما ظهر قرن منهم قطع، لا يبقون. واليوم هذا الفكر أصبح جزء لا يمكن أن ينسلخ عن السياسة، في السياسة العالمية. السياسة العالمية اليوم يوجد اتجاهان يمثلان الإسلام لا يمكن لأحد أن يقلعهما، لا يمكن. الاتجاه الأول هذا المنهج، منهج التكفير اللي تمثل في القاعدة، ثم بعد القاعدة تمثل في داعش، وفرق كبير بين داعش والقاعدة. قاعدة صنعوا أنفسهم بأنفسهم مع غلو فيهم، ومع وجود عرق تكفيري يكفرون الناس ويستحلون الدماء. يعني يقول لك كل شرطي كل جندي كل من له صلة بأي نظام كافر، إيش هذا؟ إيش هذا؟ يعني يكفرون بالكون كما يقولون. بينما داعش ظروف وجود القاعدة وأتعبت كثيرا، أتعبتهم، جعلوهم يحيطون بهذا الفكر ويرعرعونه وينشئونه هم بأنفسهم، هم الذين أنشأوه واحتووه. أصبح فكر، يعني فكر التكفير لابد يبقى موجود في العالم، واستفاد منه الكفار كثيرا، وأوجدوا سدا منيعا بين الشعوب الأوروبية والأمريكية وبين الإسلام، فأصبحت الشعوب تخاف من الإسلام. وقل دخول الغرب في الإسلام بعد هذه الأحداث. والاتجاه الآخر اتجاه الإسلام السياسي، من يمثل السياسة لابد أن يبقى موجودا، والغرب أولا وأخيرا يستفيدون من ذلك. فالشاهد أن الإنسان يسمى تكفيري لما يكفر بالمعصية، بمجرد المعصية يكفر. فهذا الذي يكفر بالمعصية يسمى تكفيري. شيخنا الألباني رحمه الله من إنصافه وعدله كان يقول عن بعض الناس، كان يقول فيه خارجية، فيه عرق خارجي، فيه نزعة خارجية، كان يقول كل هذه العبارات. ما حكم الدفن فيما يسمى الفسطية؟ الفسطية مقبرة، قبر فوق الأرض وليس تحت الأرض. والأصل في الدفن أن يكون تحت الأرض. ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا فكانت الأرض تلفظه، فدفن فوق الأرض. وإذا كانت الأرض رخوة والقبر ينهار فتظهر فساتقي جمع فستقية، ويكون هذا في مصر مثلا، وكان هذا في القبور القديمة والقبور الحديثة. أما أن يدفن الإنسان فوق الأرض وبالإمكان أن ندفنه تحت الأرض فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احفروا وعمقوا، احفروا وعمقوا، وكان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد أحب إلى الله من الشق، وفي بعض البلاد يصعب فيها الشق، يصعب فيها اللحد. نحن في الأردن أغلب قبورنا شق وليست بلحد، ومن أراد أن يلحد الميت يتعب، ومع التعب يمكن وبعض الناس اليوم عندهم مقبرة جماعية تكون فوق الأرض، وهذا فيه مخالفة، بل فيه مخالفات، يعني فوق الأرض يبنون مكانا يضعون فيه الميت، ثم إذا مات آخر يضعون الميت في جانب الميت، وتكون هذه المقبرة للعائلة، مقابر خاصة يسمونها، وبيفتحوا على الميت. وقد أخبرني بعض الناس قال ونرى الدود فيه، نجعل الميت جنب الميت ونرى أحواله، نسأل الله الرحمة يعني التي لا تسر. والواجب أن نسر على الميت، والناس يعتقدون ذلك، يعتقدون والله هذا بيونس ابن عمه وقريبه وبيونس أبوه، وينسى أن هذا لا يكون إلا بالعمل الصالح، ويعتقدون أن هذا القرب يعني يعتقدون تخيلات وتصورات ما أنزل الله بها من سلطان. فالمقابر الفساتقي التي تسمى الفساتقي تمنع شرعا، ويدفن الإنسان وحده إلا إذا كثر الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يضع في القبر الواحد والاثنين، وكان يقدم أحفظ الناس للقرآن. إذا صلى شخص فريضة ولم يخشع في صلاته لدرجة لو سألته ماذا قرأت في الركعة الأولى والثانية لا يعلم، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ لا، يتنفل، يتنفل، فالنافلة تجبر الخلل الذي وقع في الفريضة. ومن رحمة الله بنا أن الخشوع ليس شرطا لصحة الصلاة، الخشوع ليس شرطا لصحة الصلاة، والخشوع أمره بيد الله، قد تكون منهكا متعبا جائعا تصلي صلاة فيها خشوع ما الله يعلم، وقد تكون في سعة من أمرك وأخذت حاجاتك ثم لا تجد لك قلبا، فهذا الخشوع منا من الله على العبد، منة وفضل من الله عز وجل على العبد. فالإنسان أدى صلاة بشروطها وأركانها فصلاته صحيحة وليس عليه قضاؤها، وإذا صلى مأموما وهذه من أبرك بركات صلاة الجماعة، فالإمام يضمن، الإمام يضمن والله تعالى أعلم. ما حكم من مات وهو لا يصلي إلا صلاة الجمعة فقط، هل يجوز الصدقة عنه وهل تجزي هذه الصدقة وهل يجوز الترحم عليه؟ نعم، من صلى وترك هو مسلم، من صلى وترك هو مسلم وليس بكافر، وهذا يعني يدعى له بالرحمة، ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه على الرغم من الذنب العظيم الذي فعله. وكما قال بعض أهل العلم يكفي تارك الصلاة ذلا وإهانة وإساءة، أن العلماء اختلفوا فيه هل هو مسلم أم كافر، يكفيه هذا. والراجح الذي أراه الله أعلم أن الذي يحكم بكفره من تارك الصلاة ما اختاره الإمام ابن القيم وقبله ابن تيمية، الذي عاش ومات ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة قط. أما من صلى وترك فهذا لا يحكم بكفره، هذا لا يحكم بكفره، والله تعالى أعلم. ما رأيك في طبعة كتاب سنن البيهقي تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد طبعة وزارة الأوقاف القطرية؟ الطبعات التي تعتني بها أوقاف قطر طبعات محكمة تمر على لجان ومن أهل العلم المعتبرين برئاسة الشيخ أكرم العمري، وهي بالجملة جيدة، لكن كتاب السنن الكبير كتاب يحتاج إلى جهد عظيم، جهد كبير، ويحتاج إلى العمل فيه، يحتاج ل يعني جهد زائد عن الجهد المعتاد، لكن بالجملة هذه الطبعة هي أحسن الطبعات. ما هي شروط وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل من مرجع يستفاد منه في هذا الأمر؟ يوجد كتاب للصالحي تلميذ السيوطي صاحب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، له كتاب جامع طيب حسن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 4 درجات. الدرجة الأولى أن تنكر فيزول المنكر، وهذا واجب. الدرجة الثانية أن تنكر فيقل المنكر، وهذا واجب. والدرجة الثالثة أن تنكر فيزول المنكر ويحل محله منكر مثله، وهذا عند أهل العلم هذه الدرجة الثالثة فيها نظر. الدرجة الرابعة أن تنكر وأن يحل محل المنكر منكر أشد منه وأكبر منه، فهذا الإنكار منكر وحرام. إذا أنكرت فترتب على إنكارك زوال للمنكر ثم يحل محله منكر أكبر منه. واحد حرق خمارة، صاحب الخمارة بينتظر مين يحرق خمارته، مأمن خمارته وكان يعني ليست على أحدث موديل، فالتأمين عادها إليه وترتب على صنيعك منكر أكبر منه، فكما يفعل بعض الطائشين لا سيما من يعيش في بلاد الغرب، فحينئذ يترتب على وجود الأقلية المسلمة هذه في هذه البلاد منكر يشمله جميعا وشدة تشمله جميعا، فيكون المنكر المترتب أشد من المنكر الذي أزيل، والمنكر الذي أزيل مباشرة يعوض مكانه بالقانون. فإن ترتب على إنكار المنكر منكر أشد منه فإنكار هذا المنكر حرام. يعجبني كلام ابن القيم ذكره في إعلام موقعه، قال: كنت أمشي مع أبي العباس بن تيمية رحمه الله، قال: فرأيت بعض التتر يشربون الخمر، قال: فتفلتت منه وذهبت لأنكر عليهم. ينكر عليهم إيش؟ شرب الخمر. قال: فأخذ أبو العباس بيدي وأبعدني، قال: دعهم، فشربهم للخمر أحب إلى الله من عدمه. كيف؟ قال: هؤلاء إذا صحوا قتلوا المسلمين، ظلوا مخمورين. هؤلاء إن صحي الواحد منهم يبدأ بقتل المسلمين. لا، خليه سكران، لأن قتل المسلم أشد من شرب الخمر. لا تنكر عليه. فإذا ترتب على إنكار منكر أكبر منه فهذا الإنكار حرام، والله تعالى. هل يجوز إعطاء موعظة للأحياء في الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل وعظ على القبر، ووعظ جالسا، ووعظ وهم يدفنون، وكان بيده عود ينكت به الأرض. فالراجح أنه على القبر يوعظ ويترك، والوعظ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الترك، أغلب بالوعظ أقل. يعني الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في دفن الموتى أنه ما كان يعظ، لكن فعل مرة فالحمد لله يدل هذا على الجواز، وهذا هي الدلالة تتعين إذا كانت سبيلا لإبعاد الناس عن البدع. بعض الناس إذا ما وعظ يظهر التلقين الوارد في الحديث أبي أمامة عن الطبراني أظن برقم 8787، وارد أيضا عن واثلة يا فلان ابن فلانة سيأتيك من كان ويسألانك من ربك، ويبدأ يلقن له به، يبدأ بتلقينه قل له قل ربي الله إلى آخره. هذه أحاديث لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان قدر أنه إذا لم يعرف سيكون هذا التلقين فهذا الوعظ أمر حسن، لكن ينبغي أن يعلم أن الموت في ذاته والقبر في ذاته أكبر موعظة. والناس اليوم للأسف في المقابر يشغلون ولا يتعظون بالموت، والذي لا يتعظ بالموت لا أدري متى يتعظ. فأصبح الوعظ وسيلة لإبعاد القسوة عن القلوب وما شابه، مثل صلاة الجنازة. إنسان قبل صلاة الجنازة إيش يقول دائما؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. هل هذا الكلام من الصلاة؟ ليس من الصلاة. ما الذي يدعو الإمام بأن يقوله؟ جهل الناس، جهل بعض الناس، بعض الناس ولا سيما فيما يخص الميت يحضر لأول مرة لصلاة الجنازة ما يعرف ماذا يسمع. لو أني علمت أن الناس ليسوا بحاجة لهذا البيان هل أبين؟ لا، أقول الله أكبر، ما في داعي أقول صلاة الجنازة والتكبيرة. فلما قست قلوب الناس احتاج الناس أن يوعظوا فأجل الموعظ، وخير الهادي هديه صلى الله عليه وسلم. فالموعظة تفعل وتترك، والله تعالى أعلم. أخت تسأل: ليس لي دخل يكفيني ويكفي أطفالي وزوجي، لا يستطيع تأمين كل حاجات البيت. ذهبت إلى المستشفى لعمل فحوصات وضربت من المستشفى مجموعة من طلبت مني المستشفى مجموعة من التحاليل، وكانت مرفقة مرتفعة السعر، فعملت فحوصات في مستشفى آخر عن طريق موظف نعرفه هناك ولم ندفع شيء، هل أنا آثمة؟ إذا كانت هذه الفحوصات ضرورية فمن حق الإنسان على الدولة أن تعالجه، والعلاج لا يقبل البيع والشراء في شرعنا، لا يقبل. فإذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تنزل منزلة الضرورات. والضرورة إن فاتت هلك الإنسان، والحاجة إن فاتت وقع الإنسان في شدة لا يقدر عليها، تعطل قيامه بمصالحه، تعطل قيام الرجل بمهنته، وتعطل قيام المرأة بخدمة بيتها وأولادها بسبب المرض الذي يطرأ عليه. فإذا ضاق الأمر اتسع، وصنيعها هذا ليس بحرام، والله تعالى أعلم. إذا قرأ الإمام في صلاة الجنازة في الركعة الأولى الصلاة الإبراهيمية ثم تذكر في الثانية وقرأ فيها الفاتحة ماذا عليه؟ طيب لو إنسان جاء في الركعة الثالثة من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ الفاتحة أولا اختلف أهل العلم على قولين، فمنهم من جعل أن الفاتحة والصلاة الإبراهيمية مقدمات الدعاء، والمراد بالصلاة الجنازة الدعاء، فمنهم من لم يرى الصلاة المسبوق في صلاة الجنازة، وقالوا من جاء في الثالثة يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا وامسنا وجننا الى اخر المرض. قال بس يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما في صلاة، ما في يعني ما يسمى بصلاة المسبوق. والقول بالمسبوق قول هو الأرجح، وذكرت لكم أن كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فهي داخلة في أحكام الصلاة، وعليه فهي داخلة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموه، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموه. فإذا نظرنا إلى المعنى فهذا الصنيع لا حرج فيه، يعني بمعنى أن قراءة الفاتحة وقراءة الصلاة الإبراهيمية هي ثناء ومفتاح في الدعاء للميت، فهذا المعنى لا حرج فيه، بمعنى الإمام كبر فقرأ في الأولى الصلاة الإبراهيمية ثم تذكر بعد تكبيرته، لكن لو تذكر قبل أن يكبر التكبيرة الثانية فيعود فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الصلاة الإبراهيمية ولا يوجد سجود سهو في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة لا يوجد فيها، والأرجح أن نقول صلاة الجنازة بالكسر، لا يوجد فيها سجود سهو. هل هناك زكاة محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته؟ يدخل عليك وما يبقى عندك ويبلغ الحول ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكي ربع العشر، وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم، ربع العشر هو 2.5%. أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته ولم يبلغ مبلغا النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة، فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب ما حولنا الحول، سبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب وحولنا الحول. فالمال اللي بتأخذه من الوظيفة، بتأخذه من العمارة اللي مأجرها، اللي بتأخذه من المحلات، بتأخذه من السيارة اللي مأجرها وتعمل غيرك معمل عليها وبعطيك مبلغ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك، إذا أنفقته لا شيء عليك. كبرت ولم يعق لي والدي فهل أعق عن نفسي؟ لا حرج. ورد عند المشاهير في المفردات، في الانفرادات في القطعة المطبوعة منه وهو ناقص، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا في الصحيح الخامس. فمن لم يعق عنه أبوه يعق عن نفسه، يعني تريد تذبح ذبيحة لحم البيت وأبوك ما عق عنه، اذبح عقيقة، اذبح ذبيحة عن نفسك ثم اذبح ذبيحة عن زوجك إذا أبوها ما عق عنها، تأكلها تأكلها، لو تفقدت بعض الفقراء بالصدقة طيب، والباقي لك ولأهل بيتك، وإن كنت محتاجا ليس ذا سعة وأردت أن تتعبد الله تعالى بالعقيقة فلو أكلتها أنت وأهل بيتك ما في حق. وما أحسن الفقه، ما أحسن الفقه، الذبح الله يحبه، الذبح الله يحبه. فإذا كانت هذه عقيقة وأنت ما عققت عن نفسك دار حرب في ذلك والله تعالى. صليت خلف إمام لم يجلس للتشهد الأوسط في صلاة رباعية ولم ينبى في أثناء الصلاة. وعندما أنهى الصلاة وسلم وكنت مسبوقا أنا واثنين بجانبي نبه من المصلين فسجد للسهو وكنت أنا والمسبوقين قد قمنا للإتمام ما فاتنا، فنزل لذين إلى جنبي إلى سجود السهو متابعة للإمام ولم أنزل، وقال لي فيما بعد أني أخطأت، فهل فعلي صحيح؟ من سهى وكان سهوه يوجب سجدتي السهو قبل السلام كالحالة التي ذكرها الأخ، الحالة حصلت مع المغيرة بشعبة في جامع ترمي، الحديث صلى المغيرة المغرب فقام لم مجلس الأوسط فسبحوا به فسبح بهم، الإمام إذا سبح به وألح عليه وهو يعلم أنه لا يجوز له الرجوع ولا الجلوس ماذا يصنع؟ يسبح، سبحوا به فسبح به فسجد سجدتي السهو قبل السلام. فأنت أدركت السهو مع الإمام وفاته التشهد الأوسط، متى يكون سجود السهو؟ قبل السلام، فهل ينزل؟ لا لا ينزل، أنت الذي أصبت وهما أخطأ، إيش تفعل؟ تتمم ما فاتك، فإن أدركت السهو مع الإمام تسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام لا بعده، والله تعالى. صليت خلف إمام صلاة العشاء الركعة الأولى، ركع ولم يقرأ شيء، عجيب، صلاة العشاء في الركعة الأولى يعني ركع ولم يقرأ شيء، طبعا صعب التصور المسألة، ممكن يقال ركع ولم يجهر بالقراءة وارد، يعني ركع ما يعني نسي يعني يجهر، إيش حكم الإصرار بالسرية والجهر بالجهرية؟ سنة، فمن لم يجهر بالجهرية وقرأ الفاتحة صلاته صحيحة. طيب ولم يقرأ شيء، سبح الناس به وفي الركعة الثانية قرأ ولكنه في آخر الصلاة سجد، فقط ولم يأتي بركعة، إذا كان قد قرأ ولم يجهر صلاته صحيحة الحمد لله، وإذا كان سكت ولم يقرأ البتة فالواجب عليه أن يأتي بركعة، يعني هذا الذي ركع ولم يقرأ له حالتان لا ثالثة له، إما أنه قرأ وما جهر فهذا لا يأتي بركعة، وإما أنه فاته القراءة الكلية فهذا يأتي بركعة، هذا يلغي الركعة ويأتي بركعة أخرى، والله تعالى. ما حكم الصيد في أشهر الحرم؟ لا حرج، الممنوع أن يصيد الإنسان وهو محرم، والممنوع أن يصاد للمحرم، هل يجوز لمن كان محرما أن يصيد؟ نعم، غير صيد البحر، صيد البحر يعني إنسان محرم في السفينة ومعه شبكة صيد في السمك وجاء فمد الشبكة وصاد سمك وأكل جائز؟ جائز جائز. طيب الصيد في حق المحرم الممنوع صيد البر، صيد البر. طيب هل الممنوع أن يصيد بنفسه فلو صاد غيره لا، فهل له أن يأكل؟ لا. تفصيل، صواب التفصيل، ما هو التفصيل؟ إن صيد لأجله فلا يأكل، وإن صاد صائد لنفسه فرأى صديقه فأراد أن يطعمه وهو لم يصد للمحرم، فيجوز للمحرم أن يأكل من صيد غيره بشرط ألا يكون الصيد قد وقع له، ألا يكون الصيد قد وقع له، أهدي صيد النبي صلى الله عليه وسلم فأرده، فلما سئل قال صيد من أجلنا، لما الذي يصاد لأجلك ترده، والذي لا يصاد لأجلك فلا حرج فيه. طيب أشهر الحرام تصيد تصيد، لكن يمنع أن تفرق بين الطير وولده بالصيد، بين الشيء وولده، فهذا الذي يمنع والله تعالى أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. لي كلام في صيام السبت موجود في موقع ومعنى أنت في المجموعات، الشباب لخصوا لخصوا من قريب، تقرأه بتطبيق بأنات، تقرأه بأنات. وصيام السبت من المسائل الذي اختلف فيها العلم، ودائما أقول لإخواني المسائل التي اختلف فيها المحررون المحققون من العلماء بمضي الأزمنة هذه من الخلاف فيها المستساغ، هذا الخلاف فيها مستساغ، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.